اللهم صل وسلم وبارك عليه. صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين يا رسول الله. أسرى به ربي من الحجر ليلتان إلى المسجد الأقصى لرؤيتي حناني كما البدر في الداجي من الليل قد سارا كما البدر في الداجي من الليل قد سارا وجبريل ما ميكال معه يسيراني. صلى الله ربنا على نور المبين أحمد سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين يا رسول الله. ومدحل في البيت المقدس جمعات له الرسل والأملاك مع كل روحاني وقدامه جبريل صلى بجمعهم إماما وهم للحق أكثر إدعاني. صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين يا وذاك لما يدرون من فضله الذي عليهم على تراب منتي مناني هنالك للمعراج بدار مسرعا ليرقى إلى سبع الطباق بجسماني. صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى صحبه أجمعين يا رسول الله. وزواجه نلقوا والروح خديجة لحضراته العليا في مشهد عرفاني إلى أن دنا من قاب قوسين إدانا وشهاد ذات الله رؤية أعيان. صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وصداقه صديق في صبح يومه وكبر من أغوي بفتنة الشيطان إلهي يروح روحه وضريه بعرف شديد من صلاة ورضوان. صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه صلي وسلم وبارك.